بصوت ريهام حمدي. وقفت نداء أمام المرآة تسوي غطاء رأسها وتنهي استعدادها للخروج. لم تغير شيئا كثيرا في هندامها، بل لعلها حرصت على ألا يبدو أدنى تغيير في تصرفاتها ونمط حياتها. كان عليها أن تخفي عقيدتها الجديدة ما أمكنها ذلك، وخاصة عن أقرب الناس إليها. لن يكون الأمر سهلا على سونيا التي حاولت بشتى السبل إبعادها عن أحمد. كيف ستكون ردة فعلها إن وجدت أن مخاوفها كانت في محلها؟ تنهدت وهي تتناول حقيبة يدها وتخطو باتجاه باب الغرفة. كانت قد تماثلت للشفاء منذ أسبوع، وصار بإمكانها اليوم الخروج للتمشية. غيابها الطويل عن مقاعد الدراسة كلفها فقدان منحتها بعد أن تعذر عليها اجتياز اختبارات منتصف السنة. أنابيلا أرسلت إليها بقية حاجياتها التي بقيت في غرفتها الباريسية مع رسالة وداع مؤثرة. صحيح أنها عرفتها لشهور قليلة، لكن كل منهما ملأت مساحة في حياة الأخرى وخففت عنها وحدتها. لن تعود مرة أخرى إلى فرنسا ولا إلى جامعة السوربون. تلك الفترة تبدو الآن في ذاكرتها كحلم غريب. ذهبت إلى هناك فرارا من ذكرياتها مع أحمد، فعادت وقد تقاربت المسافة بينهما بشكل لا يصدق. ربما لم تقترب من أحمد نفسه الذي لا تدري ما كان مصيره، لكنها بالتأكيد اقتربت من عالمه حتى كاد العالمان يتوحدان. اعترض طريقها طفلا ميشيل، كريستينا وغابرييل، يركضان في الممر في هرج كعادتهما. احتضنتهما ضاحكة، وقفزت تماري لعبهما البريء، ثم تجاوزتهما إلى غرفة الجلوس. هل سيتكرر هذا المشهد مجددا بعد اليوم؟ تساءلت في ألم. كانت والدتهما ماري جلست رفقة دانا التي تكورت بطنها أمامها بشكل بارز، تتجاذبان أطراف الحديث. اتخذت مجلسا إلى جوارهما ومدت كفها لتداعب بطن دانا التي لم تعد تفصلها عن ولادة طفلها الأول سوى بضعة أسابيع. متى يشرفنا جورج الصغير بقدومه؟ تأوهت دانا بدلال وهي تشد قامتها متظاهرة بالألم. لا يمكنك تصور كم الحمل متعب يا عزيزتي. لن يأتي جورج الصغير إلا بعد أن يقضي على والدته المسكينة. قطعتها ماري مهونة. لا تقولي هذا يا دانا، سيكون كل شيء على ما يرام، بعض التعب شيء طبيعي. همت دانا بالرد عليها، لكنها عدلت وهي ترى ندى قد وقفت مستعدة للخروج. بادرتها بسرعة. إلى أين؟ التفتت ندى في ارتباك. سأكون في الجوار، جولة قصيرة في المدينة لا غير، سأعود قريبا، لا تقلقي. تبادلت دانا وماري نظرات متسائلة، لكن إحداهن لم تجرؤ على التعليق. الطبيب النفسي قال إنها تعرضت لصدمة حادة، ومن الضروري مراعاتها وعدم الضغط عليها. اكتفت دانا بهمهمة ممتعضة. حسن، لا تتأخري. حثت ندى الخطى إلى الخارج لا تلوي على شيء، تعلم تماما إلى أين وجهتها. أمامها مهمة عليها قضاؤها. فكرت في الأمر مليا في الأيام الماضية التي قضتها حبيسة الفراش. لا يمكنها أن تكتم إسلامها إلى الأبد. حين تمكنت من مغادرة فراشها شرعت في الصلاة سرا في غرفتها، تتحين الفرص التي تضمن انشغال سونيا فيها حتى لا تفاجئها في عبادتها. لا تعرف إلى أي قبلة تتجه في صلاتها، ولا تعرف أي الأوقات أنسب لها، لكنها كانت في حاجة إلى تلك الصلة الروحية بخالقها. تتوضأ وتجلس على ركبتيها على الأرض وتدعو بكل ما يخطر ببالها. تعلم أن المسلمين يتلون القرآن في صلاتهم، لذلك أخذت تقرأ ما يتيسر لها قراءته من المصحف وهي جالسة، ثم تسجد وتدعو. لكن عليها أن تتعلم الصلاة بكل أركانها. تريد أن تطبق الإسلام بحذافيره وتمارس دينها كما ينبغي. نعم، دينها، لقد أصبح دينها الآن. إلى متى يمكنها إخفاء ذلك؟ فكرت في الطريقة الأنسب والأسلم، فلم تجد غير هذه. كانت قد اقتربت من مقصدها. توقفت قبل المنعرج الأخير وسحبت نفسا طويلا. هل هي واثقة بما تفعله؟ لا خيار لديها. ها قد وصلت. عبرت الأمتار القليلة التي تفصلها عن مدخل الكنيسة في ثبات. جالت بنظراتها في المكان متفحصة. كان هناك عدد قليل من الزوار. ممتاز. سارت مباشرة إلى الغرفة الخشبية المنقوشة على يمين القاعة. لم يكن هناك أحد في الانتظار على المقاعد خارج الغرفة. سمعت همهمة من الداخل. هناك من يقوم بالاعترافات الآن. جلست على المقعد الأول مطرقة. نفس آخر لتسيطر على دقات قلبها المتسارعة. لبثت على تلك الحالة لبضع دقائق، وما لبث أن تناهى إلى سمعها صرير الباب الخشبي وهو يفتح. ها قد حان دورها. دلفت إلى المقصورة الضيقة وأحكمت إغلاق الباب خلفها. للحظات لم تعد تسمع سوى تردد أنفاسها المضطربة في صدرها، وأخيرا جاءها صوت مألوف من وراء الحاجز الخشبي: تفضل يا ابنتي. لم تكن تدين يوما بالمسيحية، ولم تكن قد جرفت الاعتراف الكنسي من قبل، لكنها لم تجد وسيلة خيرا منه. ليس هناك ما هو أضمن من سرية الاعترافات الكنسية. تنحنحت وهي تميل إلى الاتجاه الذي جاءها منه الصوت: ميشيل، هذه أنا، ندى. حاولت أن تتخيل الدهشة التي كست ملامحه وهي تواصل بصوت أكثر وثوقا: جئت لأعترف. ظنت أنها ستشعر بالارتياح بعد اعترافها، لكنها رغم ثقتها بأن ميشيل سيكتم السر، كانت تتحسب تغييرا في تصرفاته تجاهها. كان دوما إلى جوارها كل ما احتاجت إليه، بل كان أقرب إليها من شقيقتها ووالدتها، رغم أنه لم يربطهما رابط الدم. كان الوحيد الذي وثقت به منذ سنوات. حين دخل أحمد منزلهم للمرة الأولى يجر ساقه المصابة، فطلبت مساعدته دون تردد، تعلم أنه يحفظ السر حتى إن لم تلزمه وظيفته الكنسية. منذ أسبوعين لم تطأ قدماها منزلها، حتى حين تجتمع العائلة يوم السبت كعادتها. لم تعد تجمعهما الأحاديث الجانبية الطويلة التي كانت تميز علاقتهما قديما. هل كانت تتحاشاه؟ أم هو الذي يتحاشاها؟ لا يمكنها الجزم، لكن من المؤكد أن شيئا ما قد انكسر بينهما. لم يكن يوما على ديانة واحدة، كل منهما اتبع ديانة أهله، ولذلك لم تكن هناك محاولات تأثير من طرف أو من الآخر. لكن أن تنصرف إلى ديانة ثالثة، فذلك ما لا يمكن قبوله. مهما كانت ردة فعل ميشيل كبيرة، فلا يمكن أن تضاهي ردة فعل والدتها المرتقبة. عاجلا أم آجلا سيصلها الخبر بطريقة أو بأخرى، وربما من الأفضل أن تكون هي من يبلغها الأمر حتى لا تتفاجأ بثورتها على حين غرة. نعم، من الأفضل أن تستعد لذلك وتهيئ الفرصة المناسبة. وهي على أي حال لم يكن بإمكانها تأخير الأمر طويلا، فقريبا يحل شهر رمضان، شهر الصيام، وسيكشف أمرها حتما إن تأخرت عن مائدة الطعام كل يوم. قد يمكنها أن تختلق الأعذار لمرة أو مرتين، لكنها لن تستطيع التمويه لمدة شهر كامل. كانت العائلة قد اجتمعت ظهر يوم السبت. دخلت دانا تدفع بطنها الثقيلة أمامها وتتحرك بصعوبة، وماري تجر جابريال وكريستينا وراءها. تأخر ميشيل على غير العادة. ظلت ندى ترقب الباب تنتظر دخوله. لا يجب أن يتخلف أحد اليوم، يجب أن يكتمل الجمع حتى تنهي ما عزمت عليه على أكمل وجه. هلموا إلى المائدة. تقدمت سونيا أفراد عائلتها إلى السفرة بخيلائها المعهودة. همست ندى لماري: أين ميشيل؟ لا أدري لما تأخر كل هذا الوقت، قال إنه سيكون هنا عند الغداء. يعلم أن موعد الغداء يوم السبت مقدس، ولا يمكن تأخيره تحت أي ظرف كان. لذلك اختارت ندى هذا الموعد الذي يكون فيه جميع أفراد العائلة مجتمعين. حانت منها التفاتة إلى جورج، فبدلها ابتسامة حنون: على الأقل بابا جورج هنا. تحصي الحلفاء المحتملين. تصفحت وجوه الآخرين. ماري ستكون محايدة حتما، لا سلطة لها على أي حال، وإسلامها لن يضرها بشيء. دانا، كيف ستكون ردة فعلها؟ في تلك اللحظة دخل ميشيل معتذرا وأخذ مكانه على مائدة الطعام إلى جانبها. تناولت وجبتها في صمت. أخذت تفتت قطعة الحلوى إلى أجزاء صغيرة وتقضمها في بطء شديد، وهي التي تعودت أن تلتهمها في قضمتين. اقتربت اللحظة الحاسمة. هل أنهيت كعكتك؟ كانت قد أنهتها بالفعل، ولبثت تحرك الفتات بالملعقة تطيل فترة الهدنة قدر الإمكان. هزت رأسها موافقة وتركت والدتها تجمع الصحون وتأخذها إلى المطبخ. تنحنحت، لم ينتبه إليها أحد. فقد انشغلوا بالأحاديث وعلت الأصوات من كل جانب، تنحنحت بصوت أعلى. هذه المرة خفتت الأصوات والتفت إليها الجميع. أجلت بصرها بينهم في حذر، ثم قالت بصوت قوي واثق: هناك أمر مهم أود إخباركم به. أطرق ميشيل ولم يعلق، في حين تبادل الآخرون نظرات متسائلة. استجمعت كل شجاعتها لتقول بهدوء: هناك أمر مهم يخصني ويجب أن تعلموا به جميعا. أخذت نفسا عميقا وأضافت بقوة: أود أن تعلموا أولا أنني اتخذت قراري عن اقتناع عميق شخصي وكامل، ولن أقبل بتدخل أحد لتغيير هذا القرار، لأنه قرار شخصي كما قلت، إنما هو مجرد إعلام. بدأ القلق على الوجوه المتوترة. سألها جورج: ما هذا الأمر؟ أفصحي فقد أقلقتنا. أمعنت النظر إليهم واحدا واحدا إذا قبل أن تقول بلهجة قاطعة: أنا مسلمة. انزلقت الصحون الفارغة من بين يدي سونيا التي وقفت مبهوتة وقد اتسعت عيناها عن آخرهما لتتحول إلى شظايا صغيرة على الأرضية المبلطة، محدثة ترقعة عنيفة. ما عدا ذلك فقد خيم الصمت على الحاضرين لبضع ثواني قبل أن تقول سونيا بلهجة يشوبها الشك: أعيدي ما قلتي؟ استدارت ندى لتواجهها بنظرات ثاقبة. استعدت جيدا لهذا الموقف. لم أعد يهودية يا أمي، أصبحت مسلمة. صفعتها سونيا على وجهها بشدة، ثم انهارت على الكرسي وقد شلتها الصدمة. ماذا تقولين؟ هذا غير معقول، غير معقول. ابنتي أنا مسلمة؟ غير معقول. وضعت ندى كفها على وجهها في ألم وحبست أنفاسها. عليها أن تتحمل كل نتائج في جلد. وقفت ماري بسرعة وأخرجت الطفلين دون أن تعلق. أما ميشيل الذي لم يكن الخبر جديدا عليه فقد لزم مكانه في صمت. بعد لحظات من التفكير تكلم جورج برزانة وهو يزن كل كلمة من كلماته: مسلمة؟ وما الضرر في ذلك؟ أنت ستظلين ابنتي على أي حال، وأنا سأساندك طالما تدينين بديانة توحيدية. لو كنت تحولت إلى الإلحاد أو الوثنية أو تعدد الآلهة لما تركتك على ضلالك، فالله يغفر كل شيء ما عدا الشرك به يا ابنتي. تجمعت العبرات في عيني ندى ونظرت إليه وعلى شفتيها ابتسامة ممتنة. كانت واثقة من أنها ستجد فيه حليفها. بابا جورج، أنت رائع بكل معنى الكلمة. التفتت الآن إلى دانا التي لم تخرج بعد عن صمتها، فتمتمت بلا مبالاة وهي تشيح بوجهها: أنت حرة. ربما توقعت ذلك أو انتظرته. كانت دائما توجه أصابع الاتهام إلى أحمد وتشكك فيما يعلمها إياه، وكانت على حق. ارتفع صوت سونيا في ثورة شديدة: ليست حرة، لست حرة يا ندى، أتسمعين؟ كيف تفعلين بي هذا؟ ما الذي سأقوله لطائفتي؟ ما الذي سيقولونه عني؟ إنني لم أجد تربية بناتي وتعليمهن؟ كيف يحصل هذا معي أنا؟ أنا التي لم أدخر جهدا لتربيتك وحسن تعليمك. ثم انهارت مجددا وقد استغرقت في نوبة بكاء مر. أجابتها ندى بلهجة حانية: لا شيء من هذا له علاقة بقراري، لقد كبرت يا أمي، صرت قادرة على نقد ما تعلمته في صغري، أستطيع اختيار مساري والتمييز بين الخطأ والصواب. صرخت سونيا من جديد بصوت منكسر من البكاء: إذن وجدت أنني على خطأ، وذلك تعني أحمد لم تجد بما تصف. على صواب؟ لا شك أن صدمة اختفائه أفقدتك صوابك، هو ذلك بالتأكيد. هزت ندى رأسها معارضة: صحيح أن أحمد علمني الكثير، وأنا مدينة له بإسلامي، وضعني على الطريق وأعطاني وسائل البحث اللازمة، لكن لا علاقة لاختفائه بالأمر. لقد درست الأمر طويلا وتوصلت إلى قناعاتي الجديدة بشكل عقلي بحت، لا دخل للعاطفة فيه. عند تلك الكلمات رمت سونيا نفسها على الأرض وأخذت تلطم وجهها بطريقة هستيرية. وقف جورج وميشيل على الفور وأخذاها إلى غرفتها. لم تستطع ندى المقاومة أكثر، أجهشت بالبكاء وهي التي كانت تتظاهر بالقوة منذ لحظات. تلك أمها أقرب الناس إليها، لن تعود علاقتهما مثل السابق أبدا. رباه، آتني قوة من عندك، فقد بدأت رحلة جديدة من المتاعب منذ اليوم. وهي كانت تدرك ذلك تماما. أخي في الله أحمد، لم أكن أعتقد أن الفترة التي تلي إشهار إسلامي ستكون بمثل هذه القسوة. إحساس فظيع بالوحدة والاكتئاب، ضغط شديد كل يوم، أعصابي لم تعد تتحمل تضرعات أمي ومحاولاتها المستميتة لتجعلني أعدل عن رأيي وأراجع قراري. صرت ألازم غرفتي، لا أكاد أغادرها إلا لقضاء حاجة عاجلة حتى أتجنب لقاءها. أملأ أوقاتي بالدعاء وقراءة القرآن. لا أنكر أنني أضعف في بعض الأحيان، لكن الإيمان يغلب في قلبي فأستعيد ثباتي. صحيح أنني توقعت ثورة من والدتي، لكنني لم أعتقد أن تكون بهذه الحدة. أعتقدت أنها ستغضب ليومين أو ثلاثة، ربما تصرخ في وجهي وتعنفني، لكنها ستنتهي بالتسليم، فوالدي يبقى مسلما شاء ذلك أم أبد. كما أن عائلة أمي فيها عدد من المسلمين، لكن يبدو أنها تقبلت إسلام أشقائها لأنه لا تأثير لها عليهم، كما تقبلت دانا إسلامي. أما ابنتها التي ربتها على طاعتها، فهي تجد صعوبة في تقبل خروجها عن المسار الذي رسمته لها منذ طفولتها. البارحة بدأت صيام أول يوم رمضان، أحاول أن أخفي صومي عن أمي حتى لا يجن جنونها، فما فعلته إلى حد الآن ليس بالهين، لكن لا أدري إلى متى سيستمر ذلك. أخفيت محتويات صينية الفطور لأتناولها على الإفطار، ومحتويات صينية العشاء أخفيها للسحور، وهكذا. تعالت دقات خفيفة على باب غرفتها، أخفت دفترها وقلمها وأجابت: تفضل. فتح الباب في هدوء، ودخل جورج بخطوات وإيدة، جلس على الكرسي المواجه للمكتب واستدار ناحيتها. إلى متى ستستمرين في مقاطعة مائدة الطعام؟ لم يعد هناك غيرنا في هذا البيت، فهل لا سامرت والديك العجوزين من حين إلى آخر؟ سكت للحظات يرقب تأثير كلماتها عليها، ثم أضاف مطمئنا: والدتك ستهدأ وتتعود مع الوقت، فلا تكبر الموضوع أكثر، بادري أنت بمصالحتها وتطيب خاطرها، وسترين أنها ستلين وتعود إلى سالف عهدها. ترددت ندى للحظات، ثم قالت في حذر: هناك أمر آخر يا أبي، لست أتغيب عن مائدة الطعام لأنني أخاصم أمي، بل لأنني أصوم. تعلم أن رمضان شهر صيام المسلمين، ولذلك لا يمكنني أن أرتبط بمواعيد الغداء والعشاء الاعتيادية. رمقها جورج مطولا في صمت، ثم تنهد وهو يتمتم: الأمور تزداد تعقيدا. الأمور تزداد تعقيدا بالفعل، منذ علمت والدتي بأنني أصوم رمضان وهي منقطعة تماما عن الطعام. تقول إنها تفضل أن تموت جوعا على أن تراني هكذا لم تتناول شيئا طيلة نهار البارحة، وهي تواصل صومها عقابا لي. لن تتراجع حتى أتراجع عما أنا عليه وآكل في النهار. بابا جورج يحاول إجبارها على الأكل لكن دون جدوى، لكن بما أنها تجهل كل شيء عن الإسلام، فهي على الأقل تشرب الماء معتقدة أنني أشرب كذلك. أشر علي يا أحمد، ما الذي علي فعله تجاهها؟ لم أستطع الكتابة إليك منذ أيام، ولم أستطع إرسال ما دونته في المرة الماضية. الوضع في بيتنا يزداد سوءا يوما بعد يوم. أمي لا تيأس، محاولاتها تتكرر كل يوم مرات ومرات، بالعنف حينا وباللين حينا آخر، لكنها وضعت نصب عينيها هدفا واضحا: أن تجعلني أرتد عن الإسلام. أصرت على إضرابها الطعام لمدة أيام على الأقل أمامي. علمت أنها تأكل شيئا يسيرا في الخفاء حتى تستمد القوة والقدرة على الصراخ والبكاء والتهديد. البارحة دخلت غرفتي وهي في حالة هيجان شديد، مزقت الأوراق على مكتبي وأفرغت محتويات صواني على الأرض. هداها الله. رغم كل ذلك لم تطاوعني نفسي على الإفطار في رمضان، وأنا أعلم بأنه من الأركان الخمسة الأساسية في الإسلام، لكن الأمور هدأت هذا الصباح بحمد الله. اليوم جلست إلى مائدة الفطور وتناولت معها القهوة والخبز المحمص المدهون بالزبدة. لا يا أحمد، لم أرتد ولم أتراجع، لكنني اغتنمت جهلها بالإسلام حتى أتحايل عليها. هي لا تعلم أن المرأة لا تصوم ولا تصلي لبضعة أيام حين تأتيها الدورة الشهرية. ليتك رأيتها اليوم، كانت في غاية السعادة. أفطرنا سويا ثم جلسنا لبعض الوقت في الحديقة نستمتع بدفء الشمس التي تطل علينا في حياء من وراء السحب، ثم أعددنا فطورا فاخرا يليق بأكبر الولائم، احتفالا بتخليها عن الحمية القاسية التي فرضتها على نفسها. جلست تطعمني بيديها كأنني طفلة رضيعة، كأنها تطمئن إلى أن اللقيمات تنزل في جوفي وتملأ بطني ولا تتبخر في الهواء. لكنني أعلم أن هذا الهدوء لن يستمر طويلا، هدنة قصيرة لبضعة أيام ثم تعود لتتعكر من جديد حين أعود إلى الصوم. يا ربي رحمتك، إني أختنق، أموت في اليوم 100 مرة، أريد أن أتنفس، أريد أن أخرج من السجن الذي أنا فيه. لم أعد أستطيع التحمل، بقيت خطوة واحدة. على أي حال لن تكون الحال أسوأ مما هي عليه الآن، توكلت على الله. أخي في الله أحمد، الحمد لله أنا اليوم بخير. أنت لا تعلم بما حصل معي في الأيام الماضية، قلت في رسالة السابقة إن الأمور لا يمكن أن تسوء أكثر، لكنني أخطأت في تقديري. لعل استهنت بما في جراب والدتي من حيل وأسلحة مدمرة فتاكة، اعتقدت أنها استفرغت سبل الضغط بإضرابها عن الأكل، لكن ما خفي كان أعظم. تعال أحدثك بما حصل بالتفصيل. كانت هناك خطوة واحدة متبقية حتى يكتمل إسلامي وأكون مسلمة حقا، أن ألبس الحجاب الإسلامي. كنت أضع صورة ريما أمام عيني، أريد أن أكون مثلها. أردت أن ألبس جلبابا واسعا مثلها وأضع على رأسي وشاحها الذي أخفيته حتى لا يأخذ وصيها، لكن كل ما كنت أتمنى كان هو بعينه كل ما يغيظ أمي ويثير حنقها علي. تعلم أنني لم أكن يوما سافرا، بل أضع غطاء ساترا أكثر من غطاء أي يهودية أخرى، لكن ارتداءه على الطريقة الإسلامية مع تنورة طويلة تغطي الكعبين كان ما أوقد النار في قلب أمي. ما زال البكاء ينتابني كلما مر أمام عيني ذلك الإسلام المشهد حين خرجت في زي الجديد. رأيت نظرة غريبة لم أرها في عينيها من قبل، لعلها اختزال لحقد دفين على الإسلام وأهله، تحول إلى وحشية في تلك اللحظة. رأيتها تنقض علي وتنتزع الحجاب بقوة، ألقته على الأرض وأخذت تمزق بقدميها، ثم دفعتني لأسقط أرضا ونهالت علي ركلا ورفسا. ليس الألم هو كل ما أحسست به حينها، فكل ألام العالم شيء وفظاعة ما عشته شيء آخر. مهلا، ليس ذلك كل شيء. حين رأتني جامدة على البلاط لا أرد على هجومها بكلمة أو حركة، جرتني من شعري بكلتا يديها وألقت بي في الشارع. نعم، أمي فعلت معي كل هذا، أمي التي اعتقدت أنها تحبني أكثر من أي أحد على هذه الأرض. طردتني من البيت، لم يكن هناك أحد ليدافع عني أو يرد أذاها عن جسدي. نفسي في الشارع بلا مأوى، ملابسي ممزقة متهلهلة مثل الشحاذين، وجسدي قد امتلأ كدمات وجروحا. لم يكن هناك مكان آخر أذهب إليه عدا منزل ميشيل. لم أكن أعلم إن كان سيستقبلني أم يطردني هو الآخر، لكن أملي كان كبيرا، والحمد لله لم يخب ظني. أنا أقيم في منزل ميشيل منذ أسبوع. ماري قامت بتمريضي واهتمت بي خير اهتمام رغم معارضتها لاختياري. ميشيل وبابا جورج حاولا في هذه الأثناء الحديث إلى أمي وإقناعها بأن طردي ليس الحل، وأنني سأبقى ابنتها رغم كل شيء، لكنها لم تتزحزح عن موقفها قيد أنملة. قالت إنها لن تسمح لي بالعودة حتى أعبر عن ندمي الشديد وأطلب عفوها على ركبتي، بعد أن أكون قد عدت إلى اليهودية بالطبع، لم أرها منذ ذلك اليوم، وأظن أنني لن أراها لبعض الوقت، ويؤسفني أن أقول أنني لم أعد أريد رؤيتها، فذكراها مرتبطة لدي بالمرارة والألم. تعالت طرقات على باب الغرفة، لم تحاول إخفاء دفترها وراء الوسادة كما تفعل حين تدخل عليها سونيا، فهي في منزل ميشيل الآن، أكثر من يمكنها الوثوق به والاعتماد عليه، كما أن ذراعها اليسرى لا تزال مربوطة إلى عنقها بعد أن كسرت حال سقوطها ذلك اليوم. تفضل. دخل ميشيل مبتسما وجلس على طرف السرير. استيقظت باكرا اليوم وتكتبين أيضا؟ هذا رائع، فلنقل إنك تعافيت إذن. ابتسمت بدورها وهي تقول: الحمد لله، لست أدري كيف أشكرك أنت وماري على كل ما فعلتماه معي. هز رأسه في صمت وابتسم مطمئنا، ثم لبث مطرقا لبضع ثواني. رنت إليه ندى في اهتمام وتساؤل. رفع ميشيل عينيه إليها ثم قال بلهجة جادة: ندى، يجب أن نتحدث. اعتدلت في جلستها وهزت رأسها في انتباه، تعلم أن هذه اللحظة قادمة لا محالة. ميشيل دافع عنها وأواها واهتم بها، لكنه لم يقتنع يوما بصحة اختيارها. بادر على الفور كأنه قد أعد خطابه جيدا. ما سأقوله الآن لن يؤثر على علاقتنا، أنت في حمايتي ومن أهلي، ولن أتخلى عنك، لكن... تمهل للحظات قبل أن يستطرد بلهجة أكثر قوة: ما الذي وجدته عند المسلمين ولم تجديه عند أهلك اليهود؟ ألا ترين ما هم عليه من التخلف والتأخر عن بقية الأمم؟ لو كانوا على دين الحق لكان الله وفقهم وسخر لهم الإمكانيات المادية، لكن دينهم لم يساعدهم إلا على التقهقر والانغلاق. انظري إلى الشوارع المتسخة وإلى الإدارات العامة التي تسودها الفوضى والفساد. انظري إلى الأخلاق والمعاملات في الشوارع، في وسائل النقل وفي الأماكن العامة. ومع ذلك فلبنان خير حالا من بلاد كثيرة. لماذا برأيك؟ لأن هنالك فئة من المسيحيين تمتلك القسم الأكبر من الثروات وتديرها لمصلحة البلاد، لأن السلطة بأيدينا. تذكرت ندى على الفور زيارتها للمسجد في باريس، تذكرت تعليق أنابيلا على النظام في الصلاة، تذكرت كل ذلك، وتذكرت ما قالته في نفسها بعد ذلك: لو كانت أنابيلا عرفت المسلمين قبل الإسلام لكانت ردة فعلها مختلفة جدا. هتفت في وجه ميشيل في حماس: ميشيل، لا تحكم على الإسلام هكذا، لا تنظر إلى ما يفعله المسلمون، بل انظر إلى ما تنص عليه تعاليم الإسلام. أنت تعلم أكثر مني أن الإسلام يقوم على الأخلاق الحميدة، على النظام والأمانة وإتقان العمل والنظافة. الإسلام بريء من كل هؤلاء، من الكاذب والمرتشي والمحتال والظالم والمبذر. أنا اخترت الإسلام لأنني وجدت فيه ذاتي، ولم أتساءل ماذا عن بقية المسلمين. احتد ميشيل الذي سيطر على غضبه حتى ذلك الحين: وماذا عن وضعية المرأة في الإسلام؟ هل بعد كل دراستك وأصلك السامي تريدين أن تصبحي شيئا لا قيمة له، يوضع وراء الأحجبة والأقمشة، يوارى عن العيون ولا يقول رأيه؟ وكيف يقول رأيه وصوته لا يجب أن يسمع؟ لأنه عورة. أبعد كل سنين تعليمك وسفرك إلى أوروبا وكل ما قدمته إليك عائلتك لتنالي أعلى المراتب، تنزلين إلى هذا المستوى؟ ترثين نصف ما يرثه الرجل، وشهادتك نصف شهادة؟ هل أصبحت نصف بشر؟ نظرت إليه في دهشة وامتلأت عيناها بالدموع. لماذا كل هذا التحامل؟ يعلم أنها حديثة عهد بالإسلام ولا تملك الإجابات على كل أسئلته. سكتت وابتلعت مرارتها في صمت. لا تزال في بداية المشوار، لديها الكثير لتتعلم. كيف الله أحمد، رغم كل ما تعلمته عن الإسلام وكل ما قرأته فإنني أبقى بعيدة عن الإلمام بكل التفاصيل. أجدني في أحيان كثيرة عاجزة عن الرد على كل الأسئلة والاستفسارات التي تواجهني في محيطي. هناك أشياء أستشعرها بقلبي لكن لا يمكنني أن أوصلها إلى من حولي. ميشيل صار يسألني كثيرا ويحاورني أكثر عن الإسلام والقرآن. تعلم أن ميشيل مطلع جدا على الأديان بحكم عمله كراهب كنيسة، لكن ما لا تعلمه هو أن لديه رسالة دكتوراه عن المسيح عيسى بن مريم في القرآن، يعني أنه قرأ القرآن عشرات بل ربما مئات المرات. كل ما أحدثه عنه يعلمه، وله رؤيته الخاصة عن الإسلام وتأويله الشخصي للقرآن. أجدني أعجز كثيرا حين يواجهني بأشياء أجهلها أو لا أفهمها في القرآن. صحيح أنني أجيد العربية، لكن الكثير من التعابير يتعسر عليها استيعابها. ليتك كنت معي، كنت على الأقل أرشدتني وساعدتني في البحث عن الإجابات المقنعة. جلست ندى قرب النافذة وهي تضع كتاب السيرة النبوية الذي أهداها إياه أحمد على ركبتيها، تعيد القراءة فيه دون كلل. كان نبي الرحمة ملهمها منذ البداية، وقد أيقنت أنها أصبحت تملك الجواب الآن عن السؤال الذي ألجمها منذ أكثر من سنة: من قدوتك؟ في تلك السهرة كانت تحاول أن تركز في قراءتها، لكن نظراتها كانت تتجه كل هنيهة إلى ما وراء النافذة. كان النعاس قد بدأ يتسلل إلى جفونها، لكنها تحاول المقاومة مسلية نفسها بالمطالعة. دعكت عينيها ومسحت وجهها بكفيها في ملل، ثم نظرت إلى الساعة للمرة المئة في تلك السهرة. تأخروا، كان ميشيل وعائلته قد خرجوا لزيارة عائلة ماري ظهر ذلك اليوم، وها هي الساعة قد اقتربت من منتصف الليل ولم يعودوا بعد. ربما عليها محاولة الاتصال بميشيل للاطمئنان عليهم. عائلة ماري تقيم في مدينة قريبة، تبعد مسافة ساعة واحدة بالسيارة عن قانا. ربما يقضون الليل هناك، كان عليهم إعلامها على أي حال. أمسكت بهاتفها وضغطت على رقم ميشيل. انتظرت لثوان طويلة وهي تسمع رنين الهاتف على الطرف الآخر من الخط دون رد. زمت شفتيها في قلق وتطلعت مجددا من النافذة. سمعت أزيز سيارة تقترب، انتبهت كل حواسها في ترقب، لكن الصوت ابتعد ببطء. لا أحد، تنهدت وهي تستلقي في مقعدها. فجأة فتحت عينيها في فزع. كان النعاس قد غلبها وغفت لبعض الوقت. صوت ما أخرجها من غفوتها. أجالت بصرها في الغرفة، لم يكن هناك أحد غيرها، والسكون قد خيم على المكان. مرت لحظات قبل أن يعود الصوت من جديد، رنين الهاتف. تناولته في لهفة. دانا تتصل. ألقت نظرة على الساعة في استغراب، الواحدة إلا ربع، ما بال دانا تتصل الآن؟ ضغطت على زر الإجابة في توجس. فاجأها صوت دانا وقد اختلط بالنحيب. ندى، بابا جورج، ميشيل وماري والأطفال تعرضوا لحادث. هتفت ندى في رعب. هل هم بخير؟ لست أدري بعد، أنا في طريقي إلى المستشفى، سآتي معك. لكن دانا كانت قد أغلقت الخط قبل أن تسمع صرختها. ارتمت ندى على المقعد وقد أخذت أطرافها في الارتجاف، وضعت كفها على صدرها كأنها تمنع قلبها من الانفجار. يا إلهي أنقذهم يا رب، يا إلهي ارحمهم ورأف بهم، لا تقبضهم وهم على غير الإسلام. أخذت تذرع الغرفة جيئة والذهابا كالمجنونة. ما الذي يمكنها فعله؟ لا يمكنها الخروج في مثل هذه الساعة، ستنتظر اتصال دانا. مرت الدقائق تلو الدقائق ودموعها لا تتوقف عن الانهمار. تارة يغلبها الخوف وتارة يعلو الرجاء والأمل. حين تسللت خيوط النهار الأولى جمعت شتاتها وخرجت لا تلوي على شيء. ركبت الحافلة العمومية ثم ركضت إلى المستشفى. لم تتوقف عن الدعاء والابتهال طوال الطريق. حين وصلت دانوت إلى قسم الطوارئ، رأت دانا وسونيا قد انهارتا على المقاعد وقد بدا عليهما الاستسلام. هل هم بخير؟ رفعتا إليها عيونا متعبة تغشاها نظرات باهتة. أمسكت بكفي سونيا تسألها في رجاء. سينجون، أليس كذلك؟ لكنها لم تجد ردا إلا الصمت والدموع. اندفعت نحو الباب المغلق فأوقفتها الممرضة. هتفت في اختناق. يجب أن أراهم، يجب أن أراهم، بابا جورج، ميشيل. وقلبها يصرخ دون صوت. يجب أن ألقنهم الشهادة، يجب أن أحدثهم عن الإسلام، لن ترحلوا هكذا. لكنها ما لبثت أن نهارت هي الأخرى على مقعد منعزل في يأس واستسلام، فقد فات الأوان. أخي في الله أحمد، رحل ميشيل، رحل بابا جورج، رحلت ماري، ورحل الملكان كريستينا وجابرييل. رحلوا جميعا مرة واحدة في حادث سيارة أليم. رحلوا قبل أن أعلمهم الإسلام. رحلوا وهم على ضلال. رحلوا مخلفين في صدري ألما وحسرة كبيرين. هل تراني أفكر بأنانية حين أقول إنهم تخلوا عني بعد أن كانوا هم كل سندي في الحياة؟ بعد رحيلهم دفعة واحدة أجدني وحيدة في هذا العالم. بابا جورج كان الوحيد الذي أيدني وسندني حين أسلمت، وميشيل كان الذي استمع إلي وآواني حين طردتني أمي وأقرب الناس إلي. مصاب مضاعف هو، لست أدري ما الذي سأفعله دونهم وكيف ستكون أيامي بعد فقدهم. كنت قد ظننت أنني مررت بأقصى التجارب حين فقدت ريما ثم فقدتك، لكن أحداث حياتي الأخيرة أثبتت لي أنه لا حدود لقسوة الحياة وتجاربها. أحمد الله على كل حال ولا أعترض على قضائه، لكنني ضعيفة ضائعة دونهم ودونك. يا رب، أعلم أن هذا امتحانك لصبري وثباتي، لكنني أسألك ألا تطفئ كل الشموع في وجهي. يا الله، اترك لي بصيص أمل أعيش به باقي أيامي، فإنني قد وهنت. توقفت عن الكتابة وأجهشت بالبكاء من جديد، تحس بمرارة في حلقها وألم في ضلوعها. عيناها تورمتا من البكاء المتواصل، ووجهها لم يزدد إلا شحوبا، وجسدها قد تمكن منه الضعف والنحول. هل كتب عليها أن تعيش حدادا متواصلا؟ كلما استفرغت حزنها على حبيب فقدت غيره. دفن الأحبة جميعا منذ يومين حسب الشعائر المسيحية، لكنها صلت عليهم بمفردها حسب الشريعة الإسلامية، ودعت الله أن يتقبل صلاتها حتى إن ماتوا على غير الإسلام. عادت لتقيم في غرفتها في منزل العائلة طيلة أيام الحداد. دانا لا تزال هنا أيضا، ثلاث نساء وحيدات يتقاسمن جرعات الحزن في صمت طوال النهار. هل ترى قلب سونيا يلين وقد اجتمعنا بالمصاب؟ هي لا تملك أي ملجأ آخر بعد وفاة ميشيل وعائلته. إن طردتها سونيا مجددا فهل تستقبلها دانا؟ لم تكن يوما على وفاق، لكنها شقيقتها الوحيدة على أي حال. قطع أفكارها صوت عنيف أحدثته دفة الباب وهي ترتطم بالجدار. التفتت في فزع إلى مصدر الصوت. كانت سونيا تطالعها بنظرات باردة مخيفة. ارتجفت أناملها وهي تشد على رسالتها التي لم تملك الوقت الكافي لإخفائها. لكن يبدو أن سونيا لم تكن تملك الكثير من الوقت للحديث عن خواطرها ومدوناتها، بل صرخت في وجهها بصوت هادر: ما زلت هنا؟ ازدردت ندى ريقها بصعوبة وهي تتطلع إليها في رعب، فصرخت من جديد: أيام الحداد انقضت، لذا لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي.